الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. بدأ السورة بذكر المؤمنين المفلحين. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فذكر هؤلاء المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا القسم الأول، وذكر ثلاث أقسام في هذه السورة: قسم المؤمنين، وقسم الكفار، وقسم المنافقين. فوصف المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، سواء هؤلاء المؤمنون كانوا من العرب الذين لم يكونوا يعرفون دينا قبل ذلك، أو من أهل الكتاب الذين اطلعوا على كتاب موسى وعلى كتاب عيسى صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا. كل من دخل في الإيمان فآمن بالغيب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما أنزل على الذين من قبله، كل من فعل ذلك فأولئك يهديهم الله سبحانه، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقدمنا ما فيها من معنى. ثم ذكر بعد ذلك القسم الآخر وهم الكفار. إذا هؤلاء المتقدمون كانوا المؤمنين الإيمان الحق الذي استحقوا به أن يتمكنوا من الهدى، فقال على هدى من ربهم، أي متمكنون من الهدى لا يتزعزعون عنه، لأن الله هو الذي يثبتهم سبحانه وتبارك وتعالى، ولفائدة الاستعلاء في قوله على هدى كما قدمنا في الحديث السابق: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني كأنهم استحقوا بهذه الصفات أن يشار إليهم تعظيما لهم، وتكرر الإشارة أولئك وأولئك، وهم الأوائل، هم الذين ذكروا بعد ذلك، ولكن لتعظيمهم فإذا به يشير إليهم مفضلا لهم: أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون. فصاروا مفلحين، أي صاروا ناجين من عذاب الله سبحانه، فائزين بالجنة، أبعدهم الله عز وجل عن النار وأعطاهم ما تمنوه من الجنة، أولئك هم المفلحون. وأن كلمة المفلح من الفلح، والفلح بمعنى الشق وبمعنى القطع، فكأنهم الذين قطعوا المفاز وقطعوا الطريق الصعب في طريقهم إلى ربهم، فهم الذين وصلوا، قطعوا الطريق، تقول قطعت الطريق حتى وصلت إليك، لأنت مشيت وسرت في الطريق لغاية ما وصلت إلى نهايته، فهم قطعوا ففازوا، فوزهم أفلحوا بقطعهم الطريق الصعب في الدنيا حتى وصلوا إلى الغاية التي يريدونها. يبقى من معاني الفلاح القطع، قطعوا الطريق حتى وصلوا إلى النهاية. المعنى الآخر وهو الفوز الدائم، الديمومة في ذلك، أن يدوم لهم البقاء في الجنة، فهم المفلحون الباقون في جنة الخلود، المبقون في جزاء الله ورحمة الله وجنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هذا القسم الذي هداهم الله سبحانه. القسم الثاني الذين أضلهم الله سبحانه ضلالا واضحا ظاهرا، ضلال، وهم الكفار. الكفار الذين عبر عنهم بهذه الآية: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ونبدأ بذكر القراءات اللي في هذه الآية: إن الذين كفروا سواء عليهم، سواء كل القراء يرفعونها هنا بخلاف سواء ستأتي في آية أخرى جاز لهم فيها الرفع والنصب والجر، لكن هنا ليس لهم إلا الرفع فيها. إن الذين كفروا سواء عليهم أي يستوي عندهم أن تنذرهم أو لا تنذرهم، يعني مستوي الأمران، هذا زي هذا، أنذرتهم مش حيؤمنوا، لم تنذرهم لن يؤمنوا، ولكن بلغ ما عليك. قال سواء عليهم، إيه القراءة اللي فيها هنا؟ ما فيش إلا لحمزة بقى يقول سواء عليهم، والمد لمن يمدون، هذا إما يمد مد أربع حركات سواء عليهم للجمهور، أو إن يمد مدا طويلا ست حركات هيبقى للأزرق عن ورش، ولابن ذكوان عن ابن عامر، ولحمزة أيضا، هؤلاء يمدون المد الطويل. سواء، فإذا وقف عليها حمزة سواء، يبقى هو لحمزة فيها إنه، ومثله هشام إذا وقف عليها يقول سواء سواء، ولكن له أن يمدها مدا طويلة، وله أنه يقصر، وله أنه يوصف فيها، يبقى سواء سواء سواء. ولكن الهمزة هنا، الهمزة فيها تسهيل سواء، إذا سهلها يقول لنا يجوز الروم لهما بالتسهيل مع المد ومع القصر، يبقى سواء. يبقى هنا الروم إظهار الحركة تلت إظهار، ما هوش إظهار كامل فيها، بغير الإشمام، الإشمام يبقى منظر حركة فقط على الشفة، فنقول يشم الحركة بمعنى أنه يحرك الشفة بس من غير صوت، لكن إذا فيها روم في الحركة يبقى يظهر شيئا من الصوت. فلذلك يقول لك هنا إن حمزة وهشام عن ابن عامر لهم بخلف هشام إبدال الهمزة ألف، يبقى سواء سواء سواء على ثلاث الحركات اللي فيها. ويجوز الروم بالتسهيل في حاجتين لهم مع المد الطويل ومع القصري، يبقى روم بالتسهيل يبقى حقول سواء، وهنا هذا روم بالتسهيل، كذلك مع القصر يقول سواء، هذا الروم بالتسهيل، لكن غير ذلك لهما ثلاث وجوه اللي هي كأنه ألف سواء سواء سواء بالألف اللي في آخره. سواء عليهم، عليهم فيها هتبقى عليهم وعليهم وعليهم وعليهم، يبقى هيقرأها عليهم، يسمونها الصلة الصلة، يعني كأنه بيحط لها واو في آخرها بيشبه الحركة اللي فيها. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم عليهم، يبقى قالون عن نافع له الصلة هنا. كذلك أبو جعفر المدني أيضا له الصلة، ابن كثير المكي له الصلة، كذلك إذا هنا ورش هو الأزرق عن ورش يقول سواء عليهم ويمد مدا طويلة أأنذرتهم، وهنا أنذرتهم لها فيها قراءات نؤجلها بعدها، يبقى عليهم عرفنا في الصلة وعدم الصلة، يبقى هنا الصلة يقول عليهم، عدم الصلة يقول عليهم عليهم، لكن عليهم تقرأ عليهم وعليهم عليهم وعليهم، تلاقي حمزة ليه في ثلاث كلمات عليهم لديهم إليهم، يبقى هنا له في الثلاث كلمات دول يقرأها عليهم إليهم لديهم لديهم، غير غيرها، يعني مثلا من ربهم، من رب ليه بيقولش من ربهم مثلا، لك لا ما ينفعش ان يقول هنا، لأن عليهم أصلها على على وبعدها ضمير هم، إليهم أصلها إلى وبعدها ضمير هم، لديهم أصلها لدى وبعدها ضمير هم، فجاز في مثل ذلك أن الألف يوم يحولها إلى يقول لديهم، التعبير هنا كان في ألف فيها، أما من ربهم ما فيش فيها ألف عشان يقول من ربهم، ما يجيش هنا من ربهم، فيقرأها حمزة هنا وكذلك يعقوب يقرأها عليهم سواء عليهم حمزة ويعقوب. لكن الكسائي له وجه فيها بس مش هون، لما يجي بعدها ساكن زي ألف ولام ونحو ذلك، ضربت عليهم الذلة، عليهم الذلة مثلا فيقرأها كده، لما يجي آية فيها نذكرها. أأنذرتهم، أأنذرتهم، يقول لك هنا همزتان في كلمة واحدة، الهمزتان في كلمة فيها قراءات للقراء. احنا ما بندرس قراءات ولكن بنعرف ليه، انه فقه اللغة وفقه القراءة وفقه التفسير. فهنا عرفنا عليهم ليه حمزة قالها هذه دون غيرها، عليهم ولديهم وإليهم على ما ذكرنا. أأنذرتهم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هنا إخبار بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أأنذرت أم لم تنذر. فهؤلاء لا يؤمنون، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. عند العرب أو بعض القبائل من العرب يصعب عليهم يقرأ همزة بعدها همزة، همزتين ورا بعض. احنا نحمد ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ان احنا بنعرف ننطق كل الحروف، كل الحروف، هذا يعني من فضل الله عز وجل علينا أن ننطق باللغة العربية وننطق بجميع الحروف. ولكن عند البعض من العرب يصعب عليهم ذلك، همزتين وراء بعض لا يصعب ويشق، وخاصة إذا تكررت يقول لك حول واحدة من الاثنين، حول واحدة من الاثنين، خليها حاجة ثانية، خليها ألف، خليها سهلها عشان تتنطق بسهولة. فجاءت القراءة هنا على لغات العرب، على لغات العرب التي يقرأها، والمعنى هو هو ليس غيرها. فتجد مثلا سواء عليهم أأنذرتهم، يسهلون الهمزة الثانية ويقول لك هندخل بين الهمزتين ألف، يسموه تسهيل مع إدخال، يسهل ويدخل ألفا. إلا هيقرأها كده هيبقى قالون عن نافع وأبو عمرو وهشام بواحد من ثلاث وجوه له يقرأون، وكذلك أبو جعفر هيقرأوا إيه؟ سواء عليهم أأنذرتهم، أأنذرتهم، يبقى همزة بعدها مدة بعدها همزة مسهلة، أأنذرتهم، هذه قراءة قالون وقراءة أبي جعفر وقراءة أبي عمرو ووجه من وجوه هشام. القراءة الثانية فيها سواء عليهم أأنذرتهم، أأنذرتهم، هنا التسهيل، وإحنا قلنا التسهيل عبارة عن تحويل الهمزة إلى بين الهمزة والألف بين الاثنين، يعني قريبة من الهاء بس مش مخرج الهاء، قريبة منها، فتقول أهنزر، فرق بين تقول أهنزرتهم هذه هاء هي مش هاء ولكنها ألف مسهلة أو همزة مسهلة، فإذا تيجي من الحلق فتقول أهنزرتهم سواء عليهم. هذه القراءة الثانية، من هيقرأ هذه القراءة؟ هيقرأها الأصبهاني عن ورش، الوجه الثاني لورش، ما هو ليه راويان ورش الأزرق اللي احنا يعني بنقولها على ما في الشاطبية نقول قراءة ورش، قراءة ورش، لكن في إذا كبرت القراءة شوية يقول هذه قراءة الأزرق عن ورش، ما هيش ورش. القراءة الثانية الأصبهاني اللي هيقرأها أأنذرتهم من غير إدخال بتسهيل، وابن كثير كذلك المكي، ابن كثير حيقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وحيبقى القراءة أيضا رويس عن يعقوب، وإذا وجه آخر عن الأزرق عن ورش، وجه ثالث للأزرق أو ثاني للأزرق عن ورش يقول سواء عليهم أنذرتهم. وورش أو الأزرق عن ورش عايز نفس طويل قوي في القراءة، يعني يجيب القراءات دي بقى واحد الشيخ رفعت كده بنفس ما شاء الله طويل، الشيخ الحصري، الشيخ عبد الباسط رحمة الله على الجميع، عايز نفس طويل قوي اللي يقرأ هذه. فما إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، نفس طويل قوي عايزه اللي مد ست حركات في كل واحده من دي، والله كانوا بيتعبوا قوي في القراءه هذه، هذه قراءه الازرق عن ورش. طيب هشام، هشام علي بن عامر ليه فيها ثلاث ولو فيها. يقرأ بالتسهيل مع الإدخال وبالتحقيق للهمزتين زي الجمهور وبالتحقيق مع الإدخال، يبقى كأنه هنا هشام حيقرأها أأنذرتهم، يبقى هنا تحقيق مع إدخال وتحقيق من غير إدخال الولو، وأيضا التحقيق التسهيل بالإدخال زي الوجه الأولاني اللي ذكرنا، يبقى هيقرأها أأنذرتهم أأنذرتهم أأنذرتهم. إذا القراءات باقي القراء هيقرأ سواء عليهم أأنذرتهم على طول بهمزتين وربع، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هتلاقي هنا في همزات، فلما يقرأ حمزة له ست على هذه الهمزات، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون وقف عليها يقول لا يؤمنون، وعرفنا كلمة لا يؤمنون الإبدال اللي فيها لأهل الإبدال. طيب كده القراءات صعبة خلاصك، ندخل في تفسير اللي فيها. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. احنا بنوضح القراءات فيكم إخوة بيقرأوا قراءات يعني يتذكر هذا الشيء، وأيضا الكثير من يفتح كتب التفسير حيلاقيه الغالب مسهلة يعني تسهيل ما أعرفش تسهيل حمزة بيقف عليها بهذه بكذا الوقف اللي عليها، فنبين فقط من غير ما نطول جدا في ذلك. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. المعنى الإجمالي إنه ما تزعلش عليه، ما تحزنش عليه، لا تحزن على هؤلاء الكفار. يبقى هنا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يستحقون الهدى، لا يستحقون الهدى، لن يؤمنوا سواء عليهم. لاحظ في الأول كان ذكر لنا ربنا سبحانه أن هذا القرآن هدى للمتقين، فجاء القرآن هدى لمين؟ طب هم كانوا متقين قبل ما ينزل عليهم القرآن؟ ما كانوش متقين ولا حاجة، كانوا كفارا وكانوا بعادا عن الدين، فيقول هدى للمتقين يبقى لمن يشاء الله عز وجل لهم التقوى، لمن قدر لهم سبحانه أن يموتوا على ذلك، من دخلوا في دينك ومن سيدخلون أيضا في دينك استحقوا الوصف باعتبار ما سيكون هدى للمتقين. أما الكفار الذين استحقوا أن يموتوا على الضلال وعلى الكفر وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هؤلاء الكفار سواء عليهم أأنذرتهم لم تملك تحويل قلوبهم، إنهم أعرضوا عن الله فأعرض الله عز وجل عنهم، إنهم حادوا دين الله فإذا بالله يختم على قلوبهم فلا يستحقون هدى من الله. يبقى على ذلك هؤلاء الذين طبع الله عز وجل على قلوبهم سيموتون على ذلك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، حتهلك نفسك عليهم. ما يستهلوش. فلا تحزن الحزن الذي يعوقك عن الدعوة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من هم هؤلاء الكفار الذين سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ كل الكفار الذين علم الله أنهم يموتون على الكفر، أنهم يموتون على الكفر. وكأنه الطمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لكل داع يدعو إلى الله عز وجل، ليست عليك النتيجة، آمنوا أو لم يؤمنوا مش شأنك أنت، هذا شأن الله سبحانه تبارك وتعالى. الذي عليك إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، عليك أن تبلغ دين الله سبحانه، ثم النتيجة أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا هذا أمر الله وقضاء الله وقدره سبحانه تبارك وتعالى، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. إن الذين كفروا، يبقى سواء هؤلاء الكفار كانوا من أهل الكتاب، وده اختيار ابن جرير الطبري، إن المقصود بها هنا أهل الكتاب الذين يصرون على ما هم فيه، وغير من المفسرين يرون أنه الكفار، كل الكفار الذين ختم الله سبحانه تبارك وتعالى على قلوبهم، ولعل العموم يكون أولى، ولكن الخصوص ذكر عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن الذين كفروا معنى الكفر الجحود، كأن كفر الشيء بمعنى جحده، كأنهم يجحدون دين الله سبحانه، يجحدون أن هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم مع ما رأوا من الآيات، يجحدون الله سبحانه فيكفرون به، يكفرون بنعمه وآلائه، يكفرون بأسمائه الحسنى وصفاته، فيلحدون في أسمائه ويبطلون بأقوالهم وأكاذيبهم، فوصفهم الله بأنهم كفار. إن الذين كفروا سواء عليهم، يبقى الذين كفروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحبار اليهود، كفروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف الإنسان ابنه، وقدمنا قبل ذلك كيف كانوا يذهبون إلى عبد المطلب، يذهب واحد من أحبار اليهود يقول إن ولد الليلة غلام، ولد الليلة غلام في بيتكم في بيت عبد المطلب، فيذهب عبد المطلب للبيت ويجد فعلا آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم قد ولدت، يقول أريد أن أراه، أريد أن أرى هذا الغلام، ولا يزال يصر، فيدخل ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، حين يراه يحصل له إيه؟ يغمى عليه، يطب ساكت على الأرض، يغمى عليه، يفوأ اليهودي، يقوم هذا الملعون يقول أبشروا يا معاشر قريش، جاءتكم النبوة، غيظ وحقد وحنق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العرب، إن فرحانين والله لا يكونن لكم منه يوم، هيكون لكم مصيبة من المصائب على إيد هذا الملعون، كأنه يغريهم به أن يفعلوا فيه شيء صلوات الله وسلامه عليه. هذا اليهودي عرفه وأهله لا يعرفون، أهله لا يعرفون، لا عبد المطلب يعرف إنه نبي ولا غيره، لكن اليهودي عرفه من علامات ينظر في النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى على كتف النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، يعرف أن هذا نبي هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. يا ترى أسلم هذا اليهودي ولا أنه فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، ما فيش هذا شيء، عرفوا النبي صلى الله وسلامه عليه، وعرفنا غيرهم الذين عرفوا الحق، وكان الكفار يقولون يا معشر اليهود أنتم أهل كتاب وأنتم أعلم منا، هل هو نحن أهدى سبيلا أم هو أهدى سبيلا؟ مين فينا أهدى؟ يقولون لهم أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أن اليهود يقولون كذبا وزورا، أدي الكفر بتاعهم، الكفر الطاطية، غطوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوا عليه، وعموا الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا ليس نبيا وأنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يبقى الكفر بمعنى الجحود، الجحد يعني إنكار الشيء المعلوم، يجحده كفره. من ذلك الكفر قال بمعنى الستر، الستر، ولذلك يطلق على الفلاح أنه كافر، كافر بمعنى أنه يحط البذرة في الأرض ويغطيها يسترها بالتراب، فهذا الكفر بمعنى الستر. يبقى كلمة الكفر كلمة كانت معروفة عند العرب، ولكن جاءت الشريعة لتقيدها بقيود، لما نطلق الكفر لا نقصد معناه الستر، ولكن قيدنا هذا الشيء كما قيدنا كلمة الصلاة وقيدنا كلمة الإيمان، فقيدت بالمعنى الشرعي فهو المطلوب الآن. الصلاة كانت معروفة عند العرب، صلى بمعنى دعا، الرجل يقول تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، الرجل بيقول أنا مسافر، وبنتي بتقول يا ربي جنب أبي الأوصاب والودع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي جفنا فإن لجنب المرء مضطجعا، يقول لها اغتمضي جفنا ونامي استريحي، وعليك مثل الذي صليت، أنت صليت علي وأنا كذلك أدعو لك به. يبقى هنا الرجل يصلي عليه يقول أدعو لك، أدعو لك، صليت لي وأنا أصلي لك، يعني عليك دعائي، لك دعائي، أدعو لك. يبقى كلمة الصلاة كانت معروفة عند العرب، ولكن جاءت الشريعة تقول صلوا، أقيموا الصلاة بالمعنى اللي هي الصلاة المعروفة، أفعال مخصوصة من هيئات وأركان وشروط وسنن تفعلها في أوقات مخصوصة تتقرب بها إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى قيد هذه الصلاة ولم يلغي المعنى اللغوي فيها. كذلك لما يقول هنا إن الذين كفروا، جاب كلمة يعرفونها ويفهمونها ووصفهم بها، هؤلاء الكفار يعني الذين ستروا الحق، غطوا الحق، منعوا الناس من الدخول في هذا الحق، فقال هذه كلمة كانت معروفة عند العرب، ولذلك كان عندهم يسمون الليل كافرا، الليل كاف بمعنى ساتر، ظلمة الليل تستر ما تحته فتغطي. فيقول شاعر من هؤلاء: فتذكر ثقلا رفيدا بعدما ألقى الذكاء يمينها في كافر. فتذكر ثقلا رفيدا بعدما ألقى الذكاء يمينها في كافر. ألقى الذكاء، ذكاء كلمة تطلق على الشمس، الشمس يعني هو بيوصف نعاما رآه، النعام عند الغروب جرى على البيض بتاعه علشان يحضنه، علشان ما حدش يكسر له البيض الذي له. فبيقول انه النعام جرت على البيض بتاعها حتى لا يأخذه احد او حتى تحتضنه وحتى لا يضيع. بعدما امتى القى الذكاء، ذكاء الشمس يعني، يمينها في كافر يعني ان مالت للغروب، الشمس مالت للغروب، نزل الغروب، فكأن يقول الشمس دخل في الليل، دخل في الليل. فهذا الكافر الذي يقصده وهو الليل. كذلك قول لبيد بن ربيعة: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم سحابها أو غمامها، في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني الغمام السحاب كفر النجوم سترها، يعني ما بقتش بين أمام الناس. يبقى هنا كلمة كافر قد تطلق على الليل وعلى ما يغطي، الشيء الذي يغطي. فهنا هؤلاء وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف أنهم كفار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا يستوي عندهم الأمران، سواء أنت أنذرتهم أم لم تنذرهم. والإنذار النذارة، الإخبار بما فيه تخويف، هذا الإنذار، بخلاف التبشير البشارة. الإخبار بما فيه ما يسر ويفرح به المرء، فكأن الإنذار والنذر يعني المرهبين الذين يخوفون بعذاب الله سبحانه تبارك وتعالى. سواء عليهم أأنذرتهم، خوفتهم بعقوبة الله سبحانه، أم لم تنذرهم، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهنا يعني سواء عليهم أأنذرتهم، لما ألش أم بشرتهم، العادة النذارة ومعها البشارة. سواء عليهم أأنذرتهم أم بشرتهم لا يؤمنون، لم تخبرهم بالجنة ولا بالنار، لا لا لا، لا هم ما كانوش ينتظروا جنة ولا ينتظروا شيء. ولذلك احتادوا لمن يخوفهم أكثر من احتيادهم لمن يبشرهم. البشارة تكون لمن يؤمن، لمن يقبل على النبي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء أعرضوا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولم يستمعوا إليه في شيء حتى يقال أبشركم بكذا، يبشرهم بإيه؟ فلا يستحقون ما يسرهم، إنما يستحقون ما يغمهم: أنذرتكم. ولذلك لما زودوا الحد جدا لغاية ما وصلوا لأذى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، يطوف أعدله، كل ما يمر به رحشة مين، يطوف الطواف الثاني يمر به روح شتمين، الطواف الثالث اشتغلوا عليه صلى الله عليه وسلم، في النهاية وقف قال: هل تسمعون؟ بصوا، ما كانوش متوقعين ايه يقول صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد جئتكم بالذبح، والله لقد جئتكم بالذبح. التخويف، لما قال ذلك خالف، قالوا خافوا، انصرف يا أبا القاسم، والله ما كنت كذا، ما كنت كذا، أنت لا لا أنت كويس، انصرف يا أبا القاسم. خافوا حين هددهم، إذن يحتاجون للتهديد أكثر من احتيادهم للتبشير. لذلك قال لهم: تنذر ولا لا تنذر لن يؤمنوا. طالما لم يؤمنوا مش محتاجين بقى للبشارة، لأنهم يستحقون النار والعذاب. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يدخلون في دينك. القرآن عظيم جدا، يخبرنا عن أشياء وهي قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى. حين يقدر للعباد شيئا مستحيل أن يتغير هذا الشيء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إذن له العزة سبحانه تبارك وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الناس حين يقول لما فعل ربنا كذا، يقول لك ما لكش دخل، ملكش دعوة، هذا فعل الله سبحانه تبارك وتعالى. الله يقول لا يسأل عما يفعل. إنسان يصعب عليه الكفار، طب ليه الكفار حيروحوا النار وليه حيدعوا ويدخلوا فيها أبد الأبد وليه كذا؟ انظر لنفسك أنت، ما الذي تريده لنفسك؟ تريد الجنة اعمل لها، لم يمنعك أحد من العمل الجنة، اعمل وشوف حد يمنعك ولا ما يمنعك. كل ميسر لما خلق له، وقضاء الله عز وجل غالب. أخبرنا بالقضاء والقدر لنؤمن به، لنؤمن بالقضاء والقدر لا لنتناقش معه فيه، إن القضاء والقدر لي واشرح لنا وقل لنا وفصل لنا أمر. لا لا لا، أصل القضاء والقدر سر الله عز وجل في خلقه، سر من أسرار الله عز وجل، أخفاه عن العباد. خلقكم وقال اعملوا، فيكم في الجنة وفيكم في السعير. طب لما نكونش كلنا في الجنة؟ الله عز وجل حكمته تأبى ذلك، ليست عندك حكمة إلا ما يعلمك الله سبحانه. مطلوب منك أن تؤمن وأن تصدق حتى تؤجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا لا تشغل بالك بأن هؤلاء في النار أبد الآبدين، اشغل بالك بالعمل، ما الذي يلزمك أن تعمل، ما الذي يجب عليك أن تعمله. إذ الكفار يخبر الله سبحانه أنهم يستحقون النار، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى هنا هذا إخبار، ما بيقولوش أأنذرتهم يستفهموا، هذا ليس استفهاما، وإن كان الكلمة في الاستفهام وفي الإخبار واحد. لما تقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا إخبار، تنذر ولا لا تنذر لا شيء، لن يؤمنوا. وإذا سألت إنسانا تقول يا رسول الله أأنذرت قومك، هي أأنذرت، ولكن هنا كان لها معنى وهنا كان لها معنى. المعنى يبدو في السياق، وهذا ما يجهله من لا يفهم اللغة العربية، ولذلك يحكون أن إماما من أئمة اللغة العربية وهو المبرد إمام من أئمة اللغة، ذهب إليه رجل متفلسف هندي فيلسوف، يذهب إليه ويسأله يعني اللغة العربية بتاعتكم مليانة حشو كتير، مليانة رغي كتير، ولك وحروف تيجي حرف هنا وتحط الحرف هنا وتشيله من هنا، وممكن نعبر عنها بغير هذا الذي تقوله، فينكر عليه أشياء. لذلك الذي يتكلم عن القرآن من يفهم اللغة العربية، الذي يفهم اللغة العربية يتكلم فيها. فهذا المبرد وهذا الإنسان المتفلسف يسأله ويقول إني أجد في كلام العرب حشوا، مليان حشو مليان رغيامة وكذا، أجد العرب تقول عبد الله قائم، ثم تقول إن عبد الله قائم، ثم تقول إن عبد الله لقائم. إيه الرغي ده، ما هي كلها واحد، ما يقول عبد الله قائم وخلاص. هذا الرجل لا يفهم لغة العرب، فلذلك يقول له إيه الفرق يعني، بتقول عبد الله قائم، إن عبد الله قائم، إن عبد الله لقائم، ما هي ثلاثة واحدة؟ ليه الحشو اللي بحطينه في اللغة وبتحشو الكلام حروفه خلاص؟ جواب الإمام إيه؟ يقول بل المعاني مختلفة، أنت جاهل، أنت اللي مش فاهم، المعاني تختلف هذه عن هذه عن هذه. قولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه، إخبار يعني واحد بيتكلم ابتداء وبيقول لك عبد الله قائم، هذا إخبار. طيب الثانية إن عبد الله قائم، قال هذا جواب عن سؤال، لما إنسان بيسأل الثاني عبد الله بيعمل إيه، تقول إن عبد الله قائم، جواب. يبقى الأولى كان إخبار ابتداء، كان إخبارا ابتداء، الثانية كان جوابا عن سؤال، الثالثة جواب لإنكار، يقول لك عبد الله قاعد، يقول لك إن عبد الله لقائم، يخبر أنت منكر قيامه وأنا أؤكد لك ذلك. فكان كل حرف أعطى معنى جملة محذوفة، بين إن ده بيخبر ابتداء، وإن هذا سئل عن شيء فأجاب بكذا، وإن هذا أنكر عليه شيء فأجاب كذا. هذه اللغة العربية التي من يفهمها يحق له أن يتكلم في القرآن العظيم ومع ما يحصل من آلات وفنون لمعرفة القرآن العظيم. يبقى هنا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى قضاء الله سبحانه تبارك وتعالى وقدره أنه ختم على قلوب هؤلاء، عاقبهم سبحانه، فأخبرنا أنه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الختم على القلوب والختم على الأسماع. طيب البصر؟ قال وعلى أبصارهم غشاوة، لذلك يجوز الوقف هنا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ويبتدئ وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى الختم على القلوب والختم على الأسماع، وأما الأبصار فجعل عليها الغشاوة وهي الغطاء، وهي الغطاء. الختم معنى الطبع، والخاتم الطابع، الختم الختم، تختم الرسالة بالإمضة بتاعتك، تختمها يبقى طبعت عليها. فهؤلاء ختم الله سبحانه تبارك وتعالى على قلوبهم، وختم أيضا على أسماعهم. يقولون الختم والكتم بمعنى واحد، يختم ويكتمت القلوب بهذا الخاتم الذي عاقبهم الله عز وجل بجعله على قلوبهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى القلوب مختوم عليها، والختم أصلا موضوع للآنية، تقول ملأت الإناء ثم ختمته عشان ما فيش حاجة تتكب منه. كذلك هؤلاء اتختم على القلوب فلا يخرج منها مقتضى الإيمان، هذه مختوم على الكفر، ما يطلعش منها الكفر ولا يدخلها الإيمان، استحق ذلك عقوبة بسبب أفعالهم. يبقى هنا الختم لاستيثاق من الشيء، يبقى يأخذ حاجة ويربط عليها يختم عليها حتى لا يدخل فيها شيء ولا يخرج منها شيء. وعلى أبصارهم غشاوة، جعل على البصر الغشاوة الغطاء، والغشاوة الغطاء المحيط، الغشاوة فعالة من غشاه بكذا بمعنى غطاه بكذا. وهذا البناء اللي هو غشاوة، هنا تقول هذه غشاوة، هذه عصابة، هذه عمامة، تيجي للحاجة اللي بتتحط متدورة تدور على شيء، عمامة توضع فوق رأس تغطي وتدور تحيط به. فهؤلاء على أبصارهم غشاوة، أي حاجة تمنع أن ينظروا له شيء فيهن وشيء مغطية العين كلها فلا يبصر آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. وعلى أبصارهم غشاوة، ذكر هنا سبحانه تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم. القلب إذا ختم عليه يبقى مستحيل أن يخرج عما هو فيه إلى شيء أحسن منه. جزاهم الله عز وجل بكفرهم بهذا الختم، بهذا الطبع على القلوب، فإذا بها لا تتغير إلى الإيمان. وما ظلمهم الله، نؤمن بأن الله سبحانه تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، حكمته ذلك، دعا للعباد اختيارا أن يختاروا مع علمه ومع قضائه وقضيه أن هؤلاء في الجنة وأن هؤلاء في النار، ولكن جعل لهم تكليفا في الدنيا، وبهذا التكليف جعل لهم كسبا واختيارا، يستشعر الإنسان حين يفعل الخير أنه يفعل مريدا لذلك، وحين يفعل الشر أنه يفعل وأنه يريد ذلك. وعلى هذا الاختيار يكون الحساب يوم القيامة، اخترت كذا واكتسبت كذا وأردت كذا فلك الجنة، والعكس له النار. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.